نعم. أنه لا يحول ذنك شيء، كل شيء فأنت عليك عليه سلطانك وعلمك وقدرتك، لا يحول دونك شيء، دونك شيء. يعني دون ما تريد أن تفعل شيء. نعم. يعني دون ما تريد أن تفعل شيء. لا، مو الفعل فقط، الفعل والعلم. يعني مع علوك. نعم. لا يخفى عليك شيء، فأنت باطن أي عالم ببواطن الأمور، لا يحول دونك شيء. البشر يحول دونهم الجدار، يحول دونهم الشجر، يحول دونهم الغبار، لهم موانع لا يدركون بها ما وراءها، لكن رب عز وجل لا يحول دونه شيء. لكن أحسن الله إليكم، ذكرنا بأن الأول والآخر والظاهر والباطن تقاسمت الزمان والمكان. نعم. وجعلنا الأول والآخر للزمان. نعم. والظاهر للمكان والباطن للمكان أيضا. وكذلك الباطن للمكان. أي نعم. يعني محيط به عز وجل علما وقدرة وسلطانا وغير ذلك.